إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم. الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 101 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. والتذكار يا سادة يا أخيار، أقول لكم إن إحنا لسه في اللحن التاسع المختار، وتكلمنا عن الشاعر ابن ميادة، وقضينا معاه 10 ليالي في قوالة وعيادة لحد ما عرفنا مين هو وابتدى منين وعاش فين. ودلوقتي جه دور الكلام عن المغني حنين. حنين معروف بالحيري علشان بلده الحيرة اللي جنب العراق في الحد والجيرة، وكان عربي صميم من بني تميم، وكان نصراني ومن عيلة كلهم نصارى من قديم. اتولد على الحساب الهجري سنة 30، يعني في عهد عثمان ابن عفان ثالث الخلفاء الراشدين، وعاش 100 عام بالتمام، وزاع صيته في عالم الأنغام من أول عهد بني أمية لحد عهد هشام. وما نديمي إلا الفتى القاسف. أنا حنين ومنزل النجف، وما نديمي إلا الفتى القاسف. أقرع بالكأس، أقرع بالكأس، أقرع بالكأس ثغر باطية مطرعة طارة، وأترف من قهوة بكر التجار بها بيت يهود قرارها. من هذا الفتى يا عم؟ أهو يحترف الغناء؟ هذا غلام يحمل الفاكهة بالحيرة على جمال الله، وهو لطيف في عمل التحيات من الرياحين. ويسه ما أحلى غناء، ويسه ما أذرفه، ويسه ما أحسن قده وما أخف روحه. يا صويحبات يوسف، ويسكن وويبكن وويحكن وويلكن. بالله يا عم، ما اسم الفتى المغني صاحب الجمال والفاكهة والرياحين؟ أما سمعتيه يعلن عن اسمه في غنائه؟ كنا على رأس الطريق فما بلغناه إلا وهو يقول ثغرة باطية. ألية علي، ما من فتاة بالحيرة ولا بالعراق لا تعرف من الفتى. نحن قدمنا ليومين وما نحن من الحيرة ولا من العراق. فمن أين؟ من الحجاز. حجازيات ورب الكعبة، هذا الفتى حنين بن بلوع. بلوع أبو حسمه وحلاوة اسمه، فما تكنونه أبواه. حجالي من نجشات همزات لمزات حجازيات ورب الكعبة. يا حنين أقبل يا فتى، هؤلاء فتيات من الحجاز يسألن عنك. عني؟ مرحبا بالحجاز وظبيات الحجاز. هذا حنين الحيري ونكنيه أبا كعب، فخذن بتلابيبه واغمزنه والمزنه ما شئتن. وأنت؟ أفر موفورا بديني وعرضي. أي حنين، عرفنا أنك لطيف في عمل التحيات من باقات الرياحين، فهل تصنع لنا شيئا من ذلك؟ كرامة ونعمة عين. أي حنين، أتحترف عمل التحيات؟ لفترة من العام، فقد بقيت لنا أعياد بالحيرة ها هنا مما عرف العرب في الجاهلية. نصنع التحيات مقدم الربيع لعيد نقول له يوم السباسل. ذلك الذي يقول فيه النابغة يحيون بالريحان يوم السباسل. لله ضركن من عالمات. والغناء حنين، أتحترفه مقدم الشتاء؟ أنا رجل جمال أكري الإبل، إذا انقضى موسم الفاكهة أهل موسم الحنطة والأبازير. أمن الكراء أخذت الغناء؟ أخذت الغناء من بيوت الفتيان. أتعلمنا شيئا عن الفتيان؟ نعلم عن الفتيات أكثر. لعلك تعني الفتيان من مياسير الكوفة والمتطربين من أصحاب القيان. أمركن الله، إنما عنيت طائفة تنتشر اليوم بالعراق والشام وتتسمى بالفتيان. عجبا، ما سمعنا بطائفة تتسمى بالفتيان. ذلك أنهم يدينون بالفتوة وخصال الرجولة. خصال الرجولة كثير، فبأيها يدينون؟ هم أشد الناس احتفالا بالغرباء من الناس، وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء الحوائج. فكيف علموك الغناء بطعامه؟ بأسمار ليلهم، فهم يخدمون بالنهار ويشترون بما يتجمع معهم من المال فاكهة وطعاما وشرابا. إن تعجبن فهم لا يشربون الخمر ويترفعون عن الدنية من فعال الشباب. لا في عليهم، أيمضون الليل ركعا سجدا؟ إن ورد في ليلتهم مسافر على البلد أنزلوا وجعلوا ما اشتروه ضيافته لديهم، وإن لم يرد وارد اجتمعوا هم على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا وانصرفوا إلى صناعتهم بالغدو، وكل شعائرهم أن يشرب المنتمي إليهم كأسا من اللبن يسمونها كأس الفتوة، وأن يشد على ساقيه سراويل ضيقة تلائم ما ينشطون إليه يسمونها سراويل الفتوة. أعطلت وقوفنا وما أعطيتنا إلا حديثا عن الفتيان والفتوة، ولا عرفتنا كيف أخذت الغناء عنهم. رفقا بظبيات الحجاز تريثن. هؤلاء الطائفة يفرضون أن يتعاطى أحدهم إلى عمل يديه مما يتكسب به عملا آخر مما يروض به الطبع وتهز به الأريحية، كأن يجيد أحدهم لونا من الرقص الغريب السريع المعجز، أو عزفا على آلة من آلات الطرب، أو حفظا لغريب الألحان والأشعار. ومن هنا لقنت الغناء على مجالسهم؟ بلى، فقد شببت أحب الغناء وأشتهيه، ولكم أطيل الإصغاء إليه فلا يكاد ينتفع بي في شيء إذا سمعته. ما رأيت حاذقا في الغناء إلا ثرثارة متشعب الحديث. أتريان إلى ابن مسكح كيف كان يمضي الليل عند عمنا يتكلم ونحن نترقب غناء؟ بأبي أنتن وأمي، أنا من الساعة خادمكن. أرأيتن ابن مسكح؟ أسمعتن ابن مسكح؟ أجالستن ابن مسجح؟ وأختنا هذه تحذو غناءه نبرة نبرة. ويل أمي، فأنا عبدكن آخر الدهر إن هي أسمعتني آخر ما بلغنا من ألحانه. أيها؟ بانت سعاد وأمسى حبلها انجذما. لا يختنا سعاد هذه التي عناها بغنائه. لا مالت شمس هذا اليوم فما طلع علي خير منها. تحيات الرياحين لكن من عندي هدية خالصة كل يوم ما أقمتن بالحيرة. وخير جمالي مركبكن الناشئت وأنا عبدكن. فاتبعنا لتعلم منزلنا إذا دعوناك لتسمع. يا خالة، خبري مولاياتك أنني قدمت لموعدهن. أنا حنين الحيري. لست بخالتك أبا كعب، أدخل ولا تخف. معذرة، ذكرنا أن الباب تفتحه الحاضنة العجوز. من تعنيهن أبا كعب؟ الحجازيات صاحبات ابن مسجح. ويحك حنين، أما وقد دخلت داري وأحكمت رتاج الباب خلفك فإني مخبرك، هؤلاء فتيات من خمارة حيون اليهودي. استأجرتهن؟ خشيت والله إن أنا دعوتك ألا تجيبني فأخسر رهاني. رهانك؟ اتبعني أبا كعب. أي ضيوفي وشهود رهاني، حضر من سوف يغنيكم الليلة، أبو كعب حنين ابن بلوع الحيري. مرحبا به. أنعم به وأكرم. يا طالما سمعنا به أتممت أنسنا أبا كعب. يا أبا كعب، أنا رجل حيري مثلك، وهؤلاء ضيوفي من أهل الشام، وبينهم كثير من ولاة بني أمية ورجال دولتهم. مرحبا. وقد سمعت أحدهم بالأمس يذم للحيرة، فقلت له: أتعيب بلدة يضرب بها المثل في الجاهلية والإسلام؟ فلم يبق إلا أن يسمعوا غناء مغنيها بشعر شعرائها، فلا تعد شعر عدي بن زيد وأعشى همدان. وكرامة عين، ولك من الرهان خمسه 20,000 درهم، وهؤلاء شهود عليه. حياك الله ومياك أبا كعب. أسمعنا أسمعنا. هل رأيتموني استعنت على شيء مما رأيتم أو أكلتم أو شربتم أو افترشتم أو شممتم أو سمعتم بغير ما في الحيرة؟ بارك الله لكم في بلدكم. أسمعنا أبا كعب أسمعنا. رواح مودع أمكور لك فعبد لأي حال تصير. رواح مودع أمكور لك فعبد لأي حال تصير. أين كسرى أبو الملوك أنوشروان؟ هم أين قبله صابور؟ أيها الشامت المعير بالدهر أأنت المبرأ سلام. والله فكرتنا يا حنين بعدي بن زيد الشهيد اللي رماه النعمان زمان في السجن والقيد. أتريك بلدياته وسرتك قلبت علينا ذكرياته، يا ما قعدنا 16 ليلة نحكي تاريخه وقصة حياته. يا ترى يا سادة يا مستمعين، فاكرين ولا ناسين؟ اوعوا تكونوا بتسمعوا بالشمال وتفوتوا باليمين.